للحزن مخلوق قلبك. يا زينب ابيا صبر تطوين دربك. يا زينب يا زينب للحزن مخلوق قلبك. يا زينب يا صبر تطوين دربك. يا زينب شافك على دربي السبيل يم العفاف الزينبي شافك على دربي السبيل يم العفاف الزينبي. يلي كانت شوفتيج حسرة على العيون يا رزانة فاطمة القطعة بلي ضعون كل حجر مريت يمه يسألي شلون من مشيتي موت زلزل حدرك الكون واللي نهبوا سترك وحرقوا غالي خدور شلون ما مرت علي غم نفخة الصور شلون ما قامت قيامة الله بس يعلم وعلمت نجح شم علامة الله بس يعلم صبرك يكفي شم نبي يم العفاف الزينبي صبرك يكفي شم نبي يم العفاف الزينبي. ويا من مثليك بالخدر ما يحصل اثنين انتي ويني ورفجتي رجال وغروب وين لو اسولف عن عفافك ابتدي منين زينب ما يعرفك غير من عقب ذيك المعزة والمهابة اش صار تالي غوت باتين بخرابة يلي ما نعقل مقامك هاي تاليها حتى روح يصبح منامك هاي تاليها وبيدك تفرشين العبي يم العفاف الزينبي وبيدك تفرشين العبي يم العفاف الزينبي. ويلي ويلي الناقة ذيك اللي كنتي تمشين بظهرها شلون ما ماتت يا زينب من قهرها وعجب عيني الشمس ما غضت بصرها وهي شاثة طول شي مر بكترها وعلى بن آدم أبد ما مرت بال بتعلي توقف أسيرة بمجلس رجال بهالزمن معقول كل شي وهاي ما ترهم زين ابويا الشمر تمشي هاي ما ترهم عجبه يشوفك لجنبي يم العفافي الزينبي عجبه يشوفك لجنبي يم العفافي الزينبي على درب السبيل يوم العفاف الزينبي ماكو مثلك بالستور يا بنت الأطيار حتى وانتي بين خوتك لابسة حجاب يلي عمرك ما عبرتي عتبة الباب شلون مشاك الدهر تعالي ويا الجناب وظلك الما مر بين طول عالقاع بان تالي والخدر عقب القمر ضاع والقمر من الشريعه يوصلك صوته ينادي عذرا يا الوديعه يوصلك صوته ادري جيت بشاربي يم العفاف الزينبي ادري جيت بشاربي يم العفاف الزينبي على درب السبيل يوم العفاف.